الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نرجو من الاخوان الذين لهم اي غرض فردي الا يزحمون فيتعطل المجموع من اجل فرد. ان كان الاخ ان يكتب ما لديه ويعطينا اياه وياخذ الجواب منا ان شاء الله تعالى باي وسيله مناسبه من غير ان يحرجنا الان ويضيع علينا الوقت امام الاخوه الحضور الذين جاءوا للفائده العامه وليس لفائده واحد بعينه. يقول الأخ لقد قال تعالى في من شهد أن النبي رسول الله والله يشهد كذبهم، قال تعالى فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فلم يظهروا أن قوله تعالى كفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إيمانهم هما من جنس واحد، ذلك أنه لفظ مطلق وعند إطلاق الإيمان أو الإسلام فإنها شيء واحد في مقابل الكفر والشرك والله أعلم. نقول الأخ الكريم الآية إذا كانت مطلقة فتظل على إطلاقها، لكن إذا كانت في أقوام معينين الذين قال الله تعالى فيهم كفروا بعد إيمانهم هم قوم غير الذين كفروا بعد إسلامهم، فإذا يظل الأصل أن أولئك كانوا على الإيمان ثم كفروا، وأما هؤلاء فإنهم كانوا على الإسلام ثم كفروا. وهذا الكلام موجود في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المغايرة بين الذين كفروا بعد إيمانهم وكفروا بعد إسلامهم، فإن شئت أن ترجع إليه فارجع، لا أذكر الصفحة الآن لكنه موجود وتجده في الفهرس بإذن الله. يقول أخ ذكرت أنه يجب عدم التسرع برد الحديثين الثابتين الذين يظهر منهما التعارض، فهل يفهم من ذلك أن هناك بعض الحالات التي يرد فيها الحديث الصحيح إذا تعثر الجمع؟ إذا تعثر الجمع ولم يمكن أن نعمل إلا بأحد الحديثين فلا بد أن تعمل بحديثهما دون الآخر، لكن الكلام عند من تعثر الجمع؟ الكلام هو عند من؟ فلهذا نقول لا تتعجل وتقول لقد تعثر علي الجمع فلا بد أن أرد أحد الحديثين وأعمل بالآخر، لا. يعني مثلا ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم صحيح، وصح أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا وهو حلال، فهنا أنت إذا وجدت الحديثين كلاهما صحيح والأمثلة كثيرة جدا فكلاهما صحيح فلا بد أن ترد أحد الحديثين، هذا هو المقصود. يعني لا يفهم أحد من هذا أننا نقول ببساطة رد الحديث، بالعكس نحن كلامنا في معرض أنك لا تتسرع في رد الحديث، ولكن لا بد أن تتأكد من أنه لا يمكن الجمع والتوفيق، فإذا لم يمكن الجمع والتوفيق بينها فالراسخون في العلم الذين مؤهلون بأن يعملوا أو يعملوا أحد الحديثين دون الآخر هم الذين يرجحون. فمثلا يقال هذا الحديث يعمل به ولا يعمل بالآخر، لماذا؟ لأن راوي هذا الحديث أثبت أو أعلم بالواقعة، كما في قصة مثلا نكاحه صلى الله عليه وسلم، فنقول إن هذا أعلم أو أثبت، كلاهما ثقة وكلا السندين صحيح، ما العمل؟ نقول لا، هذا الراوي أثبت، كما ذكرنا مثالا في الأسبوع قبل الماضي عندما قلنا مثلا أن الإمام أحمد ذكر مالك وفضل رواية مالك على غيره، مالك رضي الله تعالى عنه أثبت من كل من عداه من عاصره من الرواة، ولا يعني ذلك أن غيره ليس بثقة ليس بثبت، بل غيره هذا فأي إمام تفترضه لو جاءنا الحديث من طريقه غير معارض لمالك غير معارض لرواية مالك نقبله بلا تردد، لكن عندما يتعارض هذان فإننا نأخذ حديث أحدهما دون الآخر. فهذا يا أخي هو معنى أنك تأخذ أو تعمل بالحديث أو تأخذ الحديث وترد الآخر، ليس المقصود أن ترد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تفضل سند أحدهما على الآخر أو تفضل متن أحدهما على الآخر ليكون المتن هو الذي يدل على القضية وعلى الواقعة المستدل عليها، وأما متن الآخر فلا يدل على ذلك. وليس بهذا غضاضة ولا حرج لاستحالة أن تعمل بالحديثين معا. الموضوع هذا سؤال آخر الأخ يسأل عنها، نعم موضوع العلل وموضوع الجمع هذا من أحد فروع علم مصطلح الحديث، وكذلك يبحث ولو تأملت في كتب الأئمة المتعمقين ومن أظهرهم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه عندما يتعرض لمسألة ويأتي بالأدلة المتعارضة فيها يجمع أو يرجح بينها بمنتهى الدقة والعمق رحمه الله. فإذا أردت أن تجدها عندما يتنخ فتجد ذلك في كتب هؤلاء، كما تجد ذلك في المغني لابن قدامة، فكثيرا ما يعرض المسائل في المغني ويكون كل من الطرفين استدل بدليل صحيح بحديث صحيح أو كل منهم استدل بآية، ومع ذلك فإنه يرجح، وقد ترجح أنت غير ما رجح، لكن المقصود أن هذا من المصادر التي تعرف فيها الترجيح وكيفيته. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يعرض أيضا لهذه الأمور، ولو نظرت إلى تفسيره لسورة البقرة مثلا لوجدت كثيرا من هذا، فهو يرجح ويبين أوجه التعارض التي أشكلت. والإشكال القديم في بعض الأدلة في بعض الأحكام، الإشكال والخلاف واقع بين السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، بين الصحابة، فمن الصحابة من يعمل مثلا بحديث إنما الماء من الماء، ومنهم من يعمل بحديث إذا جلس بين أو قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجد الغسل مثلا، فكما تقدم في السؤال الأول. طيب كلاهما صحيح، لا بد أن ترد أحدهما، كيف في العمل كيف تعمل، لا بد أن ترد أحدهما، فهل تقول إنني لا أغتسل من الجنابة إلا إذا أنزلت، وإلا تقول لا بمجرد التقاء الختانين؟ فهنا لابد أن ترد الحديث وإن كان هو صحيحا، لكن تقول إما أنه منسوخ، إما أنه رواية كما ذكرنا الراوي أعلم، إما أن بأي وجه من الوجوه فأنت تعمل بحديث ولا تعمل بمعارضه، وهذا هو المقصود. هذا أين لا هذا موضوع آخر. ولذلك نوصي الإخوة الكرام بارك الله فيهم بمعرفة علم أصول الفقه، القضايا الكلامية، القضايا التي تتعرض فيها بعض الأصوليين لمسائل من علم الكلام لا نعنيها، لكن هذا العلم مهم ومفيد. وعلم آخر وأجل منه وأنفع هو علم القواعد الفقهية، ومن ذلك وبذلك تستطيع إن شاء الله أن تفهم كيف تستطيع أن توفق بين الأدلة وتبين غير متعارضة، وكلما ازددت علما تبين لك أن نصوص الشرع لا يمكن أن تتعارض، لكن لو ثبت التعارض الذي لا يمكن إلا أن تعمل فيه بأحد الدليلين دون الآخر فتكون لديك المقدرة، وقد استفرغت جهدك وبذلت طاقتك، فتقول إما أنه منسوخ وإما أنه مرجوح، فالعمل به بأي وجه من الوجوه عن علم وعن بينة وعن بصيرة. وأنبه هنا في غير كده، أنا أنبه هنا إلى أننا كلامنا في ماذا؟ في الأمور الاجتهادية الخلافية، فلا يأتي أحد ويقول فيما يتعلق بأصول الدين نقول الحمد لله ما يتعلق بأصول الدين فالأمر فيه واضح وجلي. يقول الأخ الآخر استشكل علي أمر وهو لماذا يذكر الإجماع بعد أدلة القرآن والسنة وهل هذا بلازم؟ ويمكن ما هو بعد حتى ما هو بعد بس قد تستشكل تقول لماذا يذكر الإجماع ثم تذكر الأدلة أحيانا من الكتاب والسنة؟ نقول يا أخي الكريم الأمر سهل غريب إن شاء الله. الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى نص. الفرق بين أن تذكر نصا واحدا وبين أن تقول ثبت الإجماع أو أجمع المسلمون على ذلك هو أنك عندما تذكر آية أو حديثا لا تبعد أن يأتي من ينازعك في دلالتها على ما تريد. تقول أنت هذا الحكم واجب والدليل قول الله تبارك وتعالى كذا، فلا تستبعد أن يأتي ويقول لا هذا مستحب والآية لا تدل على الوجوب وإنما غاية ما تدل عليه الاستحباب. لكن إذا قلت هذا الحكم ثابت بالإجماع وكان حقا مجمعا عليه فإن ذلك يعني أن مفهوم الآية الدالة عليه أو مفهوم الحديث الدالة عليه هو من القطعية بحيث أصبحت لا تجوز مخالفته، فما ثبت فيه الإجماع لا يجوز الخلاف فيه بشرط ثبوت الإجماع بشرائطه المعروفة. أما لو كان الإجماع غير ثابت ولا منقول فلك أن تستدل أو تفكر في فهمك للآية أو للحديث وتخالف من استدل بها، فأنت قد تقول غير ما قال غيرك في نفس الآية الواحدة أو في نفس الحديث الواحد. فإن قال الوجوب قد تقول أنت بالاستحباب، وإن قال بالاستحباب قد ترى أنت الوجوب وهكذا. فإذا هذا هو المقصود، أن الإجماع دليل على أن الفهم قطعي، وبالتالي النص الذي تستدل به أنت وهو قطعي لا يجوز لأحد أن يخالف فيه متى ما ثبت الإجماع عليه. وهذا أيضا من الأمور التي إذا رجعت إلى أصول الفقه ونبحث الإجماع إن شاء الله تجدها هنالك واضحة. هذه فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، طلب منا نحن طبيبات مستشفى الجامعة قسم النساء والولادة تدريس الطلاب، علما بأن هناك عددا كافيا من الأطباء القيام بهذه المهمة، فما الحكم؟ السؤال في 23/6/1413 وصل ورد إلى الشيخ، أجاب الشيخ رحمه الله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعده لا يجوز لكن تدريس لا يجوز عفوا لا يجوز لكن تدريس الطلبة وليس للأطباء تدريس الطالبات مباشرة لما فيه من الفساد الكبير والفتنة، وقد كتبنا لمعالي مدير الجامعة في الموضوع حتى يصدر تعميما بذلك إن شاء الله. وفق الله الجميع ما يرضيه وأعاذ الجميع من أسباب الفتن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز عبد الله بن باز. وبذلك تكون المشكلة قد حسمت وانتهينا. ما يراد بالجامعة وفي كل جامعة في هذه البلاد أناس لا خير فيهم وأناس والحمد لله بدون الحق والخير، واصطراع سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. إلا أن بعض الجامعات كما نرى هنا في هذه الجامعة الشر فيها أكثر والفتن أعظم، ودعاة التغريب والانحلال أقوى أو يراد أن يكونوا هم الأقوى، فعندما يحاولون بين الحين والحين أن يجعلوا التعليم مختلطا في كلية الطب أو في غيرها من الكليات أو بإشراف المدرسين على الطالبات أو المدرسات على الطلاب، فإنما يريدون أن يفتحوا الباب والثغرة لفساد عظيم وفتنة كبيرة كما ذكر الشيخ حفظه الله. فالواجب التصدي لهؤلاء ولا نستسلم لهم. وأنا في هذا المقام أسجل شكري وتقديري للأخوات الطبيبات التي وقفن بقوة في وجه هذا الفساد وأصررنا على أن لا يدرسنا الطلاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهن ويثبت كل من يقوم بدين الله ويحافظ على شرع الله في أي مكان. وأرجو الإخوة جميعا أن يأخذوا من هذا الموقف عبرة وعظة ننتفع بها جميعا. فإذا قلنا لله وطلبنا الحق لوجه الله وأرضينا الله تبارك وتعالى والتمسنا رضا الله ولو غضب الناس وفقنا الله في الدنيا والآخرة بإذن الله. وكثير من الإدارات فيها مثل هذه المفاسد كالمستشفيات أو الخطوط أو غيرها، الشركات كأرامكو وأمثالها، فلو وقف الإخوة المؤمنون الصادقون فيها وقفة قوية بعزيمة ثابتة متجددة لله عز وجل لوفقوا بإذن الله تبارك وتعالى كما وفق الله هؤلاء الأخوات الطيبات الطبيبات. طبيعي أن تأتيني منكم أسئلة كثيرة ومعلومات رفيعة عما يدار ويدبر ضد الإسلام من قبل عباد الأبقار من الهندوس وأمثالهم. والحمد لله أن تقع مثل هذه الأحداث، والله تعالى يحمد على كل حال. فلولا يهدم هذا المسجد لربما، يعني الذي في الهند البابري، لظلت طائفة كثيرة من المسلمين مخدوعة مغرورة بهؤلاء المشركين المجوس الأنجاف. فمنهم من يستقدمهم إلى هذه البلاد، ومنهم من يثني عليهم حتى في بلادهم هناك، ومنهم من يواليهم ويقول هذا مجتمع ديمقراطي علماني والمسلمون لهم هنالك الحرية فلا يفرق بين مسلم وبين كافر. فإذا جاءت مثل هذه الأحداث وهزت القلوب والمشاعر من أعماقها عرف حينئذ المسلم من الكافر، وميز الله الخبيث من الطيب، حتى أصبح الحمد لله كثير من الناس بعد هذا الحدث هنا يقول أتأمل عمالي أين المسلم منهم وأين الكافر. بعض الشركات حصل فيها مشاجرات حتى مشادات بين المسلمين والكفار، فبدأ الإنسان يحدد موقعه وموقفه، هل أنت مع أهل الإيمان والتوحيد أم مع أهل الشرك والكفر. وهذا من فوائد هذه الأحداث، من فوائدها التمحيص ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالحمد لله على كل حال. ومن ذلك أن بعض الإخوة، هذه ورقة واحدة فقط ولا غيرها كثير، ذكر عددا من المؤسسات والشركات التي للهندوس فيها، يعني إما ملك لهم أو لهم فيها دور قيادي بارز. مثلا هذه ورقة يقول لك فندق أوبراي بالمدينة صاحبه هندوس، وصدق الأخ وقد ثبت هذا وكتبنا، ومع الأسف الشديد لم يستجب لنا في هذا. يقول هذا صاحبه في الهند إن اسمي مكتوب فوق المسجد النبوي، ويتحدى المسلمين في الهند بهذا الكلام. هذا ليس ببعيد على حقد الهندوس، يقول اسمه أعلى من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخ أيضا فندق الكعكي اشتراه هندي هنا مقيم اسمه راجن راجا ماشي دواجن غضوى المدير العام هندوسي، وأكثر العمال يستخدمون في ذبح الدجاج وهم كفار. أيضا ذكر قائمة بجميع مدراء الأعمال كثيرين في الشركات السعودية التي عرفها ويعرفها الكثير، شركة الزبر، شركة العيسائي، شركة كانو، سعودي كابلات، وعدد يعني مثلا يذكر أخ أحد الشركات المدير راسبه 50,000 ريال، عبد البقرة هذا 50,000 ريال، وعنده 80 عامل هندوسي. طافولة حليب السعودية بجدة والرياض والدمام، شركة ناس كان أو ما أدري من كان، فندق الدار البيضاء، ميناء جدة الإسلامي، شركة صناعة الأنابيب السعودية، شركة الكعك الجبسي، فندق ماريوت، شركة بكر بن لادن. أنا كنت أشفق على الأخ ويجمع، لأنه لو قال إنه إن الأصل عندنا هنا في أي شركة فيها نود أن فيها كفار لكان ما يحتاج إلى إشفاق، لكن يعني هكذا هم إحصائيات طويلة. أنا أقول حتى لا نقيل، قل أن تجد شركة أو مؤسسة تستقدم الهنود إلا وفيها الكفار. إذا وجدت كل العمال من الهند مسلمين فالحمد لله، هذا شيء خاص وهذه فرصة عظيمة. لكن الغالب حتى وزارة الصحة ولم يذكرها الأخ، الهندوس هؤلاء يولدون نساء المسلمين وربما عقموهن تعقيما فلا يحملن بعد ذلك. وفي أي قطاع نظرت أو مددت عينيك، ابتداء من شركات النظافة وانتهاء بالقواعد العسكرية أو غيرها، حيثما وجد الهنود فإنك لا بد أن تجد بينهم الكفار، إلا أن يكونوا أحيانا كما رأينا وكما ذكر الأخ قد يكونون في بعض المصانع هم الكثرة الكاثرة، بل ربما كانوا هم كل العمال الموجودين فيها والله المستعان. ومع ذلك لديهم منظمة، لديهم الهندوس لديهم أعمال منظمة، وهذه هي الحزبية الحقيقية التي يجب أن نتابعها، أن تتابع حلقات العلم ودروس العلم، ويقال هذه وراءها حزبيات وراءها ارتباطات وراءها وآلات وولاءات، ظن سوء وقولا بغير علم وإفكا وزورا وبهتانا، هذا لا يليق ولا يصح مع وجود التنظيمات الحقيقية المترابطة ترابطا عضويا، التنظيمات التنصيرية التي بدأنا نجمع هذه الأيام خيوطا عجيبة لو رأيتم تفاصيلها كيف يتجمعون، وتنظيمات مرتبطة ارتباطا عالميا خارجيا حقيقيا بالنصارى، التنظيمات الهندوسية، هذه هي التنظيمات التي يجب أن تحارب وأن يتأمل كل عاقل في شأنها، وبماذا سوف تؤول إليه البلاد عندما يتمكن هؤلاء قاتلهم الله. مثلا هذا منشور أصدروه وهو تعليم وتعليمات إلى أعضاء جماعة RSS من الرؤساء المحليين، ما أدري في الجماعة هذه لعلكم تذكرونها، ومن يعرف عنها شيء يخبرنا. جماعة هندوسية القيادة المحلية في المملكة أصدرت تعليمات إلى أعضاء هذه المنظمة الهندوسية، يقولون أولا الذهاب إلى المعبد أثناء النهار والمساء يوميا، ثانيا هذا هو الأمر، ثانيا كن جاهزا باستمرار وفورا لتلقي المزيد من التعليمات من الرئيس، ثالثا عند القيام بأي مظاهرات أو مسيرات استخدام أي مثل المتفجرات ومفرقعات لإثارة الرعب والفزع، رابعا ليكن زيكم بهذه التجمعات هو بنطلون بيج وقميص أبيض وقبعة بيج وخيوط، انتبهوا لهذا الوصف، بنطلون بيج قميص أبيض وقبعة بيج وخيوط، أنا عارف إيش هي دي، قبعة خضراء ورقصة لحفظة اليد نفس اللون. طيب أثناء جلوسكم في الاجتماعات كونوا مستقيمين وبدون أن يمس أحدكم الآخر، عسكرية، رددوا الشعارات الحماسية بشجاعة وإقدام، ترديد الشعارات بعد الاجتماعات 3 مرات على الأقل، اجتمعوا مرة في الأسبوع، تعليمات عسكرية صارمة. عند القيام بأعمال شغب ضد المسلمين أو مظاهرات يعني يجب أن تكون في أماكن بعيدة عن سكنكم حتى لا يعرفكم السكان، لا تواجهوا أعداءكم من الأمام بل عليكم بالانتظار عليهم من الخلف، الإكثار من أعمال الشغب أثناء الليل وأيضا المواجهة، حاولوا أن تكونوا قريبين جدا من المسلمين لأجل كسب ثقتهم، لا تعطوا فرصة بأي ثمن للشرطة للقبض عليكم والاستيلاء على أسلحتكم. إذا قمتم بأعمال المسلمين لا تطالبهم في بيوتهم أجورهم في بيوتهم. طيب إذا كانت الأجرة غير مناسبة فحاول استغناء الناس حولك إلى آخره. أثناء استجابكم من قبل الشرطة لا تعطيهم معلومات صحيحة. احرصوا معابدكم أثناء المواجهات والإثارات مع المسلمين. عند حصولك على أي معلومات يجب أن توصلها إلى رئيسك بخطاب عليه علامة الهلال. ليكن لدى الفرد الحماس فيما يلقي بما يكفي لمواجهة 10 أفراد يريدون أن يواجه الهندوس 10 من المسلمين. استخدم أي شيء كسلاح قريب منك أثناء المواجهة. عند عملكم في بيوت المسلمين حاولوا أن تظهروا أعضاءكم التناسلية أمام فتيات مسلمات لكي يرغبن فيكم. وهذه فرصة أن يحصل اجتماع بينكم، وسوف تكون هذه فرصة عظيمة لتكوين نطفة هندوسي في أرحام الفتيات المسلمات. لاحظوا كيف؟ يعني اغتصبوهن، هذا معنى التحريض على الاغتصاب إلى آخره. حاولوا أن تسببوا إعاقة لأطفال المسلمين حديثي الولادة. طفل حديث الولادة عوقوه. أثناء عملية الولادة للمرأة المسلمة يجب الهمس بكلمة أرم بأذنيها وهو اسم الإله. حاول بكل ما استطعت من محاولات لخفض محصول أو رواتب أو أجرة أو ربح المسلمين. يعني حاول بأي طريقة، هذه أرم أو غوم المهم الإله. بعدين يقول حاول يعني بأي طريقة أن تقلل من كسب ومن دخل المسلمين. يعني هذا الكلام وإن كانت التعليمات هذه حرفيا وكاملة تطبق في الهند طبعا، لكن فرع التنظيم هنا وفي دول الخليج وفي العالم الإسلامي هو أيضا يوزع نفس الشيء، والتبرعات تجمع وقد جمعت من هنا مبالغ خيالية وأرسلت، وهذا نموذج لأحد التبرعات. يقول هذا إيصال يوضح فيه الفرد العامل بإحدى الشركات في الميناء أنه دفع 50 ريال ترسل إلى المنظمة الهندوسية في الهند لدفع المسلمين. هذه صورة الإيصال، لأنهم يعني يعملون في بلادنا وبأموالنا يقتلون إخواننا وها هنا ينفرون بنا. لا تتصوروا أنه بإمكانهم أن يعملوا أي شيء من هذه التعليمات هنا ولا يعملونه. وحتى لو أدى الأمر إلى مصادمات أو مجادلات، وقد وقع طبعا في بعض الأماكن، فإنهم لا يترددون فيه ولكن بطريقة عسكرية منظمة كما تلاحظون، لخلاف المسلمين الذين دائما يواجهون عشوائيا مثل أحداث الزاوية الحمراء. المسلمون يحاربون بالطوب والخشب والأقباط والكلاشينكوف والقنابل، هكذا دائما في كل مكان والله المستعان. وبهذه المناسبة هذه كلها عن الهندوس برضو هذه طيب لا يمكن يقدم. يقول أحد الإخوة حصل في الساعة 3:45 يوم الأحد 18/19/6 الماضي 1413 في إسكاك والأمن الداخلي في جدة، هذا في قوى الأمن، إذا لم يخافوا في سكن قوى الأمن فأين يخافون؟ في الساعة 3:45 حريق، حصل حريق في مسجد الصيانة المجاور لسكن العمال، ونسبة المسلمين فيها تقريبا 50% وغير المسلمين 50% وهم من الديانات الهندوسية والسيخية والنصرانية. وقد تم إخماد الحريق من قبل العمال المسلمين، وذلك كان أحدهم قد خرج لبيت الخلاء وعند رجوعه إلى غرفته شاهد النيران في بيت الله فحاول إخمادها لوحده فلم يستطع، وأسرع لإيقاظ العمال المسلمين وتمت السيطرة على الحريق. وقد تم حضور السلطات من الشرطة والدفاع المدني والمباحث والمسؤول عن إدارة السكن إلى الموقع، وقد قام باتخاذ اللازم من أخذ البطانات وجمع الأدلة، وحتى الآن لم يعرف من الفاعل، وقد يكون للهندوس والسيخ يد في ذلك. وقد تم ترميم المسجد من الخارج لكن ما زالت آثار الحريق موجودة في الداخل. المقصود هذه الحادثة بلغتنا يمكن كلكم ما أحد رضي عليه هي انتشرت معلومة. وهذه أنا أقول مع الأخ نعم لا يستبعد أصابع الاتهام كلها تشير إلى هذه الطائفة الحاقدة الخبيثة والأحداث غير ذلك أيضا كثير. يقول أحد الأخوة أيضا إنه صنع من مصدر ثقة أن حوالي 20 هندوسيا بالبنك السعودي الهولندي الإدارة العامة في الرياض احتفلوا بهدم المسجد البابلي ووزعوا الحلويات بهذه المناسبة. ما شاء الله. وش المانع؟ لماذا يحتفلون؟ ونحن لو هدم معبد من معابد الكفر لبل احنا احتفلنا. طبعا ممكن ان يحتفل على طريقته لكن المقصود الفرحه. وهذان الخبران مع هذا الكلام خذوا هذين الخبرين. الاول الاسبوع العربي تقول مجله الاسبوع العربي تتواصل المفاوضات بين اسرائيل والهند لبيع عدد من طائرات التجسس الهنديه الأصل الإسرائيلية لبيع عدد من طائرات التجسس الإسرائيلية للهند. وعندما صار هناك إنكار من بعض الأطراف المعارضة لهذا كيف تكون العلاقات مع الهند، وقال بعض المعارضين بالحكومة الهندية إن هذا قد يؤدي إلى سوء العلاقات مع العرب وعلاقتنا الاقتصادية بالعرب أقوى وأهم لأن أكثر دخل الهند من العملة الصعبة يأتي من دول الخليج هذا يؤثر. فأجاب أحدهم بكل سخرية يقول إن إسرائيل معروفة في العالم بأسلحتها لا بإنتاج الأحذية. يبقى السخرية يعني وليش تبغى نشتري من العرب حتى الأحذية ما يصنع الأحذية. أما إسرائيل ماذا تريد أن نشتري منها؟ مشهورة في العالم بإيش؟ بالسلاح. نحن نشتري من إسرائيل السلاح. وهكذا يتعاون اليهود مع النصارى مع الهندوس والكفر ملة واحدة. ومع هذا كله ماذا تقول جريدة الشرق الأوسط وعلى لسان الكاتب الذي انتهت أيامه؟ كاتب لجنه التاريخ لها بصف الأحداث انتهى دوره في الحياة ما بقي له أي دور. كاتب ناصري ومن أيام عبد الناصر كان له مواقف ثم اتفق مع عبد الناصر ثم اختلف ثم كان ما كان وانتهى الموضوع لم يعد الآن له مكان لا في مصر ولا في غير مصر. ففتحت له جريدة الشرق الأوسط السعودية أبوابها وذراعيها فكان يكتب وكثيرا ما يكتب مدافعا عن أهل الشرك ضد أهل الإسلام. وتذكرون مرة عرضنا هنا كتابته وهو ينتصر وينتصف لبنازير بوتو من ضياء الحق ويقول ضياء الحقد وغير ذلك من العبارات. هنا أيضا عن القارة الهندية يتحدث ويقول أن اشتدت موجة الغضب في العالم الإسلامي بسبب ما فعله حزب باتيا يعني حزب معين ليس الهندوسيين يعني هذا قصده. وأحسنت الحكومة الهندية بتحركها السريع بالقبض على زعيم الحزب والقبض على زعيم المجلس الهندوسي وإلى آخره. الهند نالت احترام العالم بفضل سياسة المهاتما غاندي ونهرو أصدقاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر التي دعت إلى الوحدة ورفضت التعصب وبلغ بها التسامح أن عينت مسلما رئيسا لجمهورية الهند. يقول ولكن فريقا من الهندوس ولاحظوا المتعصبين فقط فريق من الهندوس لم تعجبهم هذه السياسة ومضوا في المطالبة بإبادة المسلمين في الهند. ولحسن الحظ أن هذه السياسة الحمقى لا يؤيدها إلا أقلية هزيلة. كيف يهون الموضوع جدا؟ إننا نختلف يقول يعني بعد كلام إننا نختلف في الدين مع الهندوس ولكن نحترم شعائرهم. شوف العياذ بالله هذا يعبر عن دينه هو ويريد أن يفرضه علينا. صحيفة سعودية ويقرأها أكثر ما تشترط بل حتى من غير شراء لو أنك طالب في أمريكا ترسل لك الشرق الأوسط حتى غصبا عنك حتى لو كتبت لا أريدها أرسلها لك يعني لازم تقرأها. يعني الشاهد إننا نؤمن قبلها إننا نختلف في الدين مع الهندوس ولكن نحترم شعائرهم. شعائرهم بس شعائرهم يا أخوان كلام يعني يستحيل واحد أن يقوله. إيش شعائر الهندوس تدرون شيء؟ معابد الهندوس ماذا فيها؟ صورة عضو التناسل أو عضو التناسل في معابدهم يعظمونها ويقدسونها ويسجدون لها. هذه الشعائر التي يحترمها هذا الرجل وأمثاله. ويقول ونعتبرهم أصدقاء لنا، أصدقاء نحبهم ويواليهم، ونرفض أن نهدم معابدهم. الآن يدافع عني، ونرفض أن نهدم معابدهم بنفس القوة التي نرفض بها هدم مساجد المسلمين. إننا نؤمن بحرية العقيدة، يعني كل واحد يعتقد ما يشاء. والإسلام لا يتوقف فقال إننا بكيف هذا دينك، لكن الآن سيفتري على الله الكذب ويقول والإسلام قال لكم دينكم ولي دين. كيف الاستشهاد؟ يعني كل واحد يعبد الله كما يشاء، يدين ما يشاء، لكم دينكم ولي دين، تبغى تكون يهودي نصراني، ما في أحد يدعي، يعني لا ندعو للإسلام أحدا إذا، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. شوف هذا الاستقرار، ولكن هذا شعار الماسونية، هذا سوف ترون آخر كلامه. وهذا كاتب هو من قديم متهم بالماسونية والولاء للمخابرات الأمريكية، وكل الأدلة تشهد وتدل على هذا. يقول وقد عاشت مصر ألوف السنين تحترم الديانات المختلفة وترفض التعصب وتأبى الانقسام الطائفي، وهذا هو سبب قوة مصر ما شاء الله. شايفين الآن هي القوة العظمى الوحيدة في العالم. سبب قوتها أن تحترم جميع الديانات، ولكن تسامحنا نحن الآن لا نريد التنقيص من مصر الأمة والشعب، لكن نقصد الذين فعلا يعتقدون هذا وهم الذين بيدهم زمام السلطة. مصر كانت قوية لما كانت إسلامية، لما كان يحكمها أمثال صلاح الدين رحمه الله كانت تلعب العالم كله، الغرب كله. أما عندما أصبحت محكومة بمن يقولون الدين لله والوطن للجميع، ولا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، فما أظن أنها بهذه القوة التي يذكرها هو ولا غيره. يقول آخر كلامي إن كل معبد هو بيت من بيوت الله والعياذ بالله. وهذا هو إقرار الكفر، هذا هو الكفر بعينه. وقد قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يقول كل معبد هو بيت من بيوت الله، يحترم ويقدر ويجل، فإن عبدت فيه البقرة وإن عبدت الأعضاء التناسلية وإن عبد فيه الصليب وإن عبد فيه عزير وإن عبد فيه المسيح الدجال أحال اليهود وإن عبد فيه الشيطان، عبدة الشيطان موجودون في أمريكا وفي غيرها، وإن عبد الله كل معبد بيت من بيوت الله. هذه هي عبارته، نسأل الله العفو والعافية. كيف يكون شعور الناس الذين تصدمهم هذه الأحداث الهائلة وسمعوا عنها ورأوها، ثم بعد ذلك يأتي مثل هذا الرجل بالطرف الآخر تماما ويجعل العملية كلها سهلة وبسيطة وما في أي مشكلة، وكل بيت فهو بيت بيوت الله، كل معبد فهو بيت بيوت الله. مصطفى أمين، أنا ما قلت طيب، أنا معروف مصطفى الكاتب مصطفى أمين في الزاوية التي دائما يكتب فيها فكرة، فكرة في الشرق الأوسط. هذا الإعلان أنا أريكم إياه لعل من الإخوة من يعني في شركة تمارك من يتأمله. رأيتم طبعا الإعلان ليس عليه شعار الشركة، يعني هذا للإنصاف، لكن مكتوب إعلان تعتزم الشؤون العامة بالمنطقة الغربية إقامة المخيم الترفيهي الثالث لمنصوبي جمارك بجدة، عفوا لمنصوبي فنارك بجدة يوم الخميس الموافق 24/12/1992، يعني ليلة ايش؟ ايوه تمام الحمد لله، ولمدة يوم واحد فقط، فقط ليس العيد، عيد الكفار. وسوف يتخلل البرنامج مسابقات ثقافية وترفيهية ورياضية، وسوف يبدأ البرنامج الساعة 10 صباحا وينتهي بتمام الساعة الثانية عشر ليلا الدعوة عامة لمنسوبي سمارك والعنوان مرسى البحر الأحمر أبحر الشمالية. الاستفسار هاتف 671 أصفار وتحويل كذا وكذا. أي حفل هذا مو فقط سمارك، أي شركة تحتفل في هذا اليوم أو تعمل مناسبة من المناسبات، مثل أيضا شركة إحدى شركات العقور اسمها هي أيوه في شركة عقور لعل الناس عليها. المهم عدة شركات عدة محلات تجارية تقدس وتعظم هذا اليوم وهذه الليلة لكن بطريقة مختلفة، يجعلوها ليلة مسابقة، ليلة الاحتفال بمناسبة تعيين المدير الجديد الذي عين في أول في 1 يناير من 92 يحتفلون بتعيينه ب 25 من 12 مثلا، أو أن واحد بالآفت يختلفون أي عذر ليقيموا هذه الاحتفالات فيشارك الكفار في أعيادهم. طبعا الكتاب الذي وزع اليوم لمن وزع الأخ مؤلف جزاه الله خيرا أرسله هدية إليكم ونسأل الله أن ينفع به وأن يثيب كاتبه. طيب هذا أيضا هو يمكن تعتبروه الإصدار الأول فيما يتعلق بمشروع الترجمة، هذا النص العربي وهذه الترجمة باللغة الإنجليزية، وإن شاء الله يتبعه في بعض لغات أخرى بإذن الله موجود لكن يوزع بهدوء بعد الإنشاء إن شاء الله. هو ما أراد أن يأخذ بهدوء موجود فيه كم كثير 3000 خلاص أكيد يعني الموجود أكثر من عدد الإخوة، فنرجو أن لا يحدث أي ارتباك. وبهذه المناسبة نسجل شكرنا للإخوة الكرام الذين بمجرد أن وضع الهاتف في مقر المشروع إذا بهم يتصلون ويبادرون ويقدمون المعلومات والاقتراحات، ونطلب منهم جميعا من الإخوة جميعا المزيد من ذلك، ونسأل الله أن يثيبهم ويوفقنا وإياهم ويحب ويرضى. وصلتني أكثر من رسالة عن منتجعات في فلوريدا شركة أمريكية سياحية وتنشر وتوزع دعوة، والدعوة منظار موقع من بعض مسؤولي شركة أرامكو هنا، ويختارون الشخصيات القيادية فيها، وفيها تصريح بأن 150 عائلة سعودية مشتركة في هذه المنتجعات، وفيها كل ما لا تتوقع أن يكون في منتجعات أمريكا، يعني تقدر تقول خمر أو قمار أو رقص أو غساد، أي تبغى تقول قل معروف، و150 عائلة، وهؤلاء من الخطوط السعودية كما كتبهم ومن الحرس الوطني، كلاهما جهاز مهم. وكيف يكون هذا؟ ويريدون المزيد، يعني وزعوا أنه 150 اشتركوا إلى أن نريد المزيد، وقالوا أنه ممكن يكون لهم وكيل في جدة ويتسلم هذا. والعجيب أنه كما ذكر أحد الإخوة الذين أرسلوا لي أن تأتي الرسالة من داخل المملكة مع أنها بعنوان وبلغة غير اللغة يعني العربية. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك حياك الله على الدنيا. طيب جزاك الله خيرا. حقيقة الحمد لله عندنا الليلة بشرين وليست بشرى واحدة. الأولى هو هذا الأخ الذي جاء به أخونا العسكري هذا. تفضل. اسمك أنت عبد الرحمن؟ الله يحييك جزاك الله خيرا. تفضل. كان هندوسياً وأسلم والحمد لله وفقك الله، وإن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء نستمع إلى أخ آخر في الله والإسلام، كان نصرانياً قسيساً ثم هداه الله للإسلام ويحدثكم عن كيفية إسلامه. جزاك الله خير. طيب أعانك الله. رضية؟ طيب لمن؟ طيب خلص. طيب أيضا في هذه المناسبة والكلام عن التوصيل لا ينتهي ولا كاد ينتهي